بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التكلم في مقام الثبوت ففي إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي وعدم إمكانه، وفي إمكان الجعل في بعض الأطراف وعدم إمكانه، يقع بالسلام في مرحلة الإثبات. إذا بنينا على إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأسباب العلم الإجمالي إما مطلقا أو في بعض الموارد كما قلنا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي وكانت الأصول الجارية في الأطراف حكما إلزاميا، قلنا إن هذا أمر ممكن لا مانع منه في غير الأمارات. فهل الدليل في مقام الإثبات يشمل ذلك؟ يمكن التمسك بإطلاق دليل العقل لإثبات الحكم الظاهري في تمام الأطراف بعد الفراغ عن إمكانه إما مطلقا أو على ما تقدم من التفسير، أو لا يمكن ذلك؟ أما بالنسبة إلى الأمارات فقد تقدم الكلام أنه لا يمكن ذلك، فإن مقتضى دليل حجية الأمارة حجيته في الدلالة المسابقية والدلالة الالتزامية معا، في قيام الإمارة على ثبوت الحكم في طرفين ملازم لإثبات نقيضه في الطرف الآخر أو ضده، فإذا قامت الأمارة على أن هذا الطرف نجس معناه أن الطرف الآخر طاهر، وبالعكس حيث إنا نعلم بطهارة أحدهما، كما أنه لو قامت الأمارة على طهارة أحد الطرفين معناه الحكم بنجاسة الطرف الآخر للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. وبما أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتلاقيين فلا يمكن إطلاق دليل حجية البينة وغير البينة من الأمارات لأطراف العلم الإجمالي بلا فرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وأن يكون حكما غير إلزامي، وهذا واضح. وأما بالنسبة إلى الأصول العملية، إذا بنينا على إمكان الجعل في تمام الأطراف إما مطلقا أو في الجملة، فهل يمكن شمول الدليل لذلك أو لا يمكن؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عدم إمكان ذلك، يعني بحسب مرحلة الإثبات، وأن الدليل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، وذلك لمناقضة الصدر والذيل في أدلة الأصول. فإن قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه، أو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، مقتضى الصدر في كل منهما، يعني مقتضى إطلاق الصدر شموله لأطراف العلم الإجمالي كما أنها تشمل الشبهات البدوية، فإن طرف العلم الإجمالي أيضا مشكوك فيه. يصح أن يقال إن هذا الإناء كان متيقن النجاسة ومشكوك الطهارة بقاء، فيشمله لا تنقض اليقين بالشك أو كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، فإطلاق الشك وكون الشيء مشكوكا فيه شامل لأطراف العلم الإجمالي أيضا كالشبهات البدرية. فمقتضى إطلاق الصدر شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي أيضا، ولكن اطلاق الزيد ولكن تنفذه بيقين آخر، هذا اليقين ايضا مطلق، تنفذه بيقين آخر تفصيلي او اجمالي. كلمة اليقين مطلقة كما تشمل العلم التفصيلي واليقين التفصيلي تشمل اليقين العلم اليقين الإجمالي أيضا. ومقتضى هذا الإطلاق حصول الغاية في موارد العلم الإجمالي فلا يجري الاستصحاب مثلا. ومن الظاهر أن الموجبة الكلية يناقضها السالبة الجزئية كما أن السالبة الكلية يناقضها الموجبة الجزئية، فيقال لا تنقض اليقين بالشك في تمام أطراف العلم الإجمالي لأن كل واحد واحد مشكوك فيه، ولكن أنقضه في بعض الأطراف لأن العلم الإجمالي متعلق بالبعض. نعلم إجمالا بأن أحد هذه الأطراف محكوم بالطهارة مثلا، فإذا فرزنا مثلا إذا فرزنا أن الأواني ثلاث أواني علمنا بنجاسة كل واحد منها تفصيلا، ثم بعد ذلك علمنا بطهارة واحد منها إجمالا، مقتضى إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك الحكم بنجاسة كل واحد واحدين باعتبار أنه متيقن النجاسة ومشكوك النجاسة بقاء. فمقتضى الإطلاق بالصدر البناء على الحالة السابقة وعدم نقض اليقين بالشك في كل واحدين، ولكن مقتضى إطلاق الزيد ولكن تنقضه بيقين آخر حيث إنه شامل للعلم الإجمالي أيضا وجوب النقض في واحد من هذه الأواني لا بعينه، لأننا نعلم إجمالا بطهارة واحدة منها. فبالنسبة إلى المعلوم بالإجمال لا بد من النقض فيكون مشمولا لقوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر. ومن المعلوم أن عدم جواز النقض على نحو السالبة الكلية في كل واحد من الأطراف يناقضه الإيجاب الجزئي وهو النقض في بعض الأطراف، ومن جهة هذه المناقضة لا بد لنا من رفع اليد إما من إطلاق الصدر فيقال إن موارد العلم الإجمالي غير مشمولة لدليل الاستصحاب، أو نرفع اليد عن إطلاق الزيل فنلتزم بأن اليقين إطلاق اليقين لا يراد به حتى اليقين الإجمالي بل خاص باليقين التفصيلي، الجمع بين الإطلاقين غير ممكن فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين، وبما أنه لا مرجح في البين فيسقط الإطلاقان فلا دليل على جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. فذكر قد نسأل الله نفسه أن مقام الإثبات قاصر، ولو بنينا أنه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف إما مطلقا كما بنى عليه صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه، أو على ما ذكرناه فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي بعد الفراغ عن إمكان الجهل الدليل لا يشمل، فإن إطلاق الصدر معارض بإطلاق الزيد ولا يمكن الجمع بين الإطلاقين فيصبح الدليل مجملا، يسقط الإطلاقان، الدليل يكون مجملا فلا دليل على جريان الأصل في أسراف العلم الإجمالي. هكذا أفاد قدس الله نفسه، وأورد عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن بعض الأدلة وإن كان فيه هذا الزيد، يعني أدلة الاستصحاب، ليست كلها مشتملة على هذا الزيد، وإنما هو مذكور في بعض هذه الروايات وفي بعضها بلا زيد لا تنقض اليقين بالشك. فإنك كنت كما في السيئة الأولى، فإنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، وليس لك أن تنقض قريب من ذلك. فإنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا حكم كلي كبروي، وليس فيه هذا الزيد أنه ولكن تنقض اليقين بالشك. فنفرض أن هذا الدليل المشتمل على الزيد من جهة المعارضة بين الإطلاقين أصبح مجملا، لكن إجمال هذا الدليل لا يسري إلى دليل آخر الذي ليس بمزين بهذا الزيد. هو على إطلاق أي مانع من التمسك بإطلاق قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. في أي مورد كان اليقين لا ينقض بالشك. هذا الإطلاق شامل الأطراف العلم الإجمالي أيضا، فإجمال الدليلين لا يسري إلى دليل آخر على ما تقدم لعله مرار. قلنا يبقى البليل مبين على كونه مبينا، والظاهر يبقى على ظهوره. إجمال دليلين لا يسري إلى دليل آخر. ففرضنا أن هذه الرواية المزيلة كأنها لم تكن، ومن جهة الإجمال لا يمكن التمسك بها لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. وأما ما ليس فيها هذا الزيد وهو مطلق لا مانع من الأخذ بإطلاقه. هذا أولا. ويمكن أن يقال ثانيا، يعني يورد على الشيخ بأن ما ذكره قدس الله نفسه مبني على ثبوت الإطلاق في الزيد، وأن يكون قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر شاملا لليقين الإجمالي أيضا، وهذا ممنوع جدا. بل الظاهر من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، لابد أن يكون هذا اليقين الثاني متعلقا بعين ما تعلق به اليقين الأول، وإلا فليس كل يقين ناقضا لكل يقين. كنا على يقين من حياة زيد، لا يمكن أن ينقذ هذا اليقين باليقين بطلوع الشمس مثلا. اليقين بطلوع الشمس إذن يقين، ولكن أجنبي عن اليقين الأول. ظاهر الكلام ليس ينبغي لك، بل لأنك كنت على يقين فشكك، ولا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. ظاهره أن اليقين الآخر لابد من يتعلق بما تعلق به اليقين الأول، فإذا كان اليقين الأول متعلقا بنجاسة هذا الإناء بعينه كما كان متعلقا بنجاسة الإناء الآخر بعينه اليقين الثاني لابد أن يكون كذلك متعلقا بطهارة هذا الإناء ومتعلقا بطهارة ذلك الإناء. وأما العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين فهذا لا يكون ناقضا، يعني ليس هنا إطلاق في الزيت لموارد العلم الإجمالي ليقال إن هذا الإطلاق معارض بالإطلاق الثاني. فالصحيح أنه لا مانع من جريان من شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي كما أنها شاملة لموارد الشبهات البدوية، إنما الإشكال في مقام الثبوت على ما تقدم. إذا أمكن جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف كما ذكرنا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي وكان الأصل الجاري في الأطراف مثبتا لحكم إلزاميين في مثل ذلك قلنا لا مانع من جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف الدليل شامل ولا قصور في الدليل، فيمكن جريان الأصل في تمام الأطراف فيحكم بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة الإناء الآخر ظاهرا. وثمرة هذا الكلام يعني هذا النزاع يظهر في ترتيب آثار النجاسة على كل من الإناءين. إذا قلنا إن الاستصحاب لا يجري فيجب الاجتناب عن الإناءين من جهة العلم الإجمالي، بما أن أحدهما معلوم النجاسة فيجب الاجتناب عنهما حيث إن كل منهما كان نجسا وعلمنا بطهارة أحدهما فبقي الآخر على نجاسته، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يوجب الاجتناب عنهما فقط. المترتب على العلم الإجمالي إنما هو وجوب الاجتناب عنهما، وأما نجاسة الملاقي فلا، على ما نبين قريبا إن شاء الله تعالى أن العلم الإجمالي إنما ينجز بمقدار المعلوم بالإجمال لا أزيد، فلا يحكم بنجاسة الملاقي أحد الإناءين لأدم العلم بأنه لاقى النجس لأن الملاقى طاهرون، فلا يحكم بنجاسة الملاقي وإنما يحكم بوجوب الاجتناب عنهما. وأما إذا جرى الاستصحاب بنينا على جريان الاستصحاب فيكون حال هذه الصورة حال ما إذا كان الإناءان طاهرين وعلمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، يعني بترب النجاسة على أحدهما لا بعينه، كما أننا لا نحكم بنجاسة الملاقي في الصورة الثانية لا نحكم بنجاسة الملاقي في الصورة الأولى أيضا، فما من بعد واحد بدون الاجتناب لأجل العلم الإجمالي، ولا يترتب على العلم الإجمالي إلا وجوب الاجتناب عن المعلوم بالإجمال. وأما ترتيب آثار النجاسة على كل من الطرفين فهذا لا يترتب، هذا موضوع جديد لم يثبت كما لا يترتب سائر الأحكام. فلو فرضنا أنه علمنا إجمالا بنجاسة بخمرية أحد المائعين فشرب أحد الإناءين عامدا عالما بنجاسة أحدهما غير مبالين بأنه خمر أو ليس بخمر لم يجر عليه الحد لا يحد لعدم إحراز أنه خمر غايته يجب الاجتناب، أما الحد فلا. وهكذا بقية الأحكام. الحاصل أن العلم الإجمالي لا يترتب عليه إلا تنجيز الواقع من جهة استحقاق العقاب، وأن المرتكب إذا صادف الواقع يعاقب، وأما بقية الآثار فلا يهتم بنجاسة الملاقي. وسيأتي الكلام قريبا إن شاء الله تعالى فيما إذا علمنا بنجاسة الإناءين أو غير الإناءين جسمين آخرين، ثم علمنا بتارة أحدهما إجمالا، الحال في هذه الصورة والحال فيما كانا مسموقين بالطهارة، ثم علمنا بنجاسة أحدهما، لا يهتم بنجاسة ملاقي واحد منهما. الصورتان على عدن سوا. وأما إذا بنينا على جريان الاستصحاب يهتم بنجاسة الملاقي، فإنه نجس بمقتضى الحكم الظاهري وبمقتضى الاستصحاب، فيجب الاجتناب عن ملاقيه أيضا على ما ذكرناه من إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف والشمول الدليل لمثل ذلك كما هو الظاهر، يهتم بنجاستهما معا. يبقى الكلام في إمكان شمول الدليل لواحد لبعض الأطراف دون بعض، فيما إذا لم يمكن الجمع، يعني لم يمكن الجعل في تمام الأطراف، كما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا. قلنا إنه لا يمكن جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف، ولكن يمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لا مانع من على ما تقدم، لا يلزم فيه محذور. فهل الدليل يكون شاملا لذلك بعد إمكان الجعل في بعض الأطراف؟ هل يمكن استفادة هذا من أدلة الأصول فيقال إن دليل الاستصحاب مثلا أو أصالة البراءة مثل رفع ما لا يعلمون وغير ذلك، هل يمكن أن يقال إنه شامل لبعض الأطراف أو غير شاملين؟ يقع الكلام فيه بما بعد إن شاء الله تعالى.